هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله. نعم. اي نعم الاظهر عدم القياس، الاظهر انه يسجد بغير قياس، لكن روي عن عائشه رضي الله عنها انها تجلس للشكر فقامت فقاسوا هذا عليها، ثم قاسوه ايضا على النفل انه يسن ان يصلي قائما، لكن كما قلنا القياس لا يصح في العبادات، ثم ان القيام في النفل مقصود في صلاه النافله بخلاف في التلاوه، فالاعضاء هي السجود بدون القيام. نعم استقبال القبله ينبني على القول بانه هل تجيب التلاوه الصلاه او لا. نعم هذا صحيح، والذي يظهر به لانه يستقبل القبله وأنه يجب له الوضوء، وإذا كان على غير وضوء فلا يجب. نعم. نعم. الأفضل أن لا يفتح، وذلك لأنه إن سجد شوش على المصلين، وإن ترك السجود فقد ترك شيئا مسنوعا، فالأحسن أن لا يقرأ. وقيل بل يقرأ ويسجد، وإذا قرب من السجدة رفع صوته قليلا حتى يسمع الناس. هذا قول ثاني لكم أحسن الله إليكم. نعم. قل هذا قول ثاني لكم. لمن؟ لكم، وهو استقبال القبلة ووجوب الوضوء. هذا هو الأمر. هذا هو الشيخ الإسلام ما يرى هذا. يرى أنه سجود دعاء. وسجود ابن عمر. وأنه سنة. استقبال القبلة وليس بواجب. وهنا نرى أنه ما دام سجودا لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون إلى غير القبلة ولا أن يكون على غير طهارة، بخلاف سجود الشكر لأنه يأتي بغتة بدون تقدم. وسجدات القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2 و3 في المفصل، وعنه وزان عليكم أدلة ذلك. نعم عندكم؟ نعم طيب. نعم تصور وتوزع على من لم يكن له شيء. نوكل رقم حسوب إن شاء الله. وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة الصاد، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة الصاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس أنه قال ليس الصاد من عزائم السجود، رواه أبو داود. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع. من لهذا سلمي جاد جلس جاد أو بجاد مثلا كيف ماذا قال الجاهل؟ ها؟ في واحد ثاني؟ طيب أنا قلت لك الجاهل أظن قال نعم. طيب متعب السلام. ها؟ لا حديث ابن عباس. حديث ابن عباس صحيح. أما حديث ابن عباس فهو في البخاري، لكن ما خالف، هو المؤلف ذكره من حديث من رواية أبي داود وهو في البخاري. إذن يضاف إلى ذلك فما كان متعب. نعم وعمر بن عاص أنت مثل. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات سورة المفصل والثاني. ما عندنا سورة إلا سجدات المفصل. إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة المفصل من قاع النجم اقرأ والانشقاق واقرأ. وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ اعتبر ذلك بحديث عمر عندي عمر من عندنا عمر على كل حال لا تخلو شيء حتى هذه السخيف. وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود. من اسمك؟ عيسى الجهني. عيسى الجهني. وأول السجدات آخر الأعراف، ثم في الرعد عند قوله بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند يزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي ألف لام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون، وفي حاميم السجدة عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون، وآخر اقرأ، ويقرأ اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه لأنه حدث وفيه لأنه محدث وكلاهما مكروه لأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا، وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى. سجود الشكر سنة كما قال مالك رحمه الله، لكن عند تجدد النعم لا عند دوامه، لأنه لو قيل إنه يسجد عند دوام النعم لبقي ساجدا مدى الدهر، لأن النعم تكرر كل لحظة، لكن عند تجدد النعم التي ليست معتادة، فأما المعتادة كالقيام من النوم، الاستيقاظ من النوم، وحصول الأكل في الغداء والعشاء وما أشبه ذلك فلا، لكن لو تجدد له نعمة مثل أن يولد له ولد، أو يتزوج، أو يبشر بانتصار المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فليسجد الشكر. وكذلك قال العلماء عند اندفاع النقم، كما لو حصل حادث في سيارة فنجا من الحادث، أو تردى من جبل، أو سقط في حفرة فنجا، فكل هذا من اندفاع النقم الطارئ، فيسجد له شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي حصلت. ثم لك المؤلف أن حكمه كسجود التلاوة، فيشترط له ما يشترط له، وعلى هذا يركع يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم. وقد عرفتم القول الراجح في سجود التلاوة أنه يكبر إذا سجد فقط. ثم ذكر أنه لا يصح أن يسجد للشكر في الصلاة لأنه لسبب خارج منها، ولهذا قالوا لو سجد الإنسان سجدة صاد في الصلاة لبطلت الصلاة، وذلك لأنها لنا سجد الشكر، ولداود سجد التوبة، ولكن القول الراجح أنها سنة، أي سجود التلاوة في صاد سنة في الصلاة وخارج الصلاة. لأن سببها بالنسبة لنا هو التلاوة. لولا أن يتلون هذا ما مرت بنا. إذا خلاصة ما سبق في سجود التلاوة أن سجود التلاوة سنة على القول الراجح، ودليل حديث مرفوع وأثر موقوف. الحديث المرفوع حديث من؟ زيد بن ثابت أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم في الندم فلم يسجد فيها. وأما الأثر فهو حديث عمر الأثر الموقوف أنه لم يسجد وقال أمام الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. والمثل الثانية سجود التلاوة على المشروع من المذهب حكمه حكم النافلة، يشترط فيه ما يشترط النافلة، ويكتفى بالتكبير والختم بالتسليم. المثل الثالثة هل السجدات الموجودة في القرآن مجمع عليها؟ الجواب نعم مجمع عليها إلا السجدة الثانية في الحج، وثلاث سجدات في المفصل، أربع سجدات هذه مع الخلاف، والصحيح أنها يسجد فيها. المثل الخامسة الرابعة فيما يتعلق بسجود الشكر، وهو الذي يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر انتفاع النقم، لكن قد يقال انه من وجه يكون تجدد نعمه، لان السلامه من الهلاك مثلا نعمه. احسن الله اليكم. لو سجد في الصلاه في غير سجد الصلاه، ايش لو سجد في الصلاه سجد الشكر غير سجد الصلاه؟ نعم. كما لو بشر بولد هل تبطل الصلاه؟ تبطل الصلاه. نعم. لو سجد الشكر في غير وهو يصلي فإن صلاته تبطل، لأنه زادها سجودا ليس له سبب فيها. نعم. صحيح أنه لا يشرط له الطهارة لأنه يأتي مفاجئة، وليس هناك دليل على شرط الطهارة. أن نقول الإنسان إذا ذهب إلى جاءت النعمة فاذهب وتوضأ، وربما نقول لو ذهب وتوضأ لطال الفصل. وأما استقبال القبلة فكما قلت لكم في سجود التلاوة أنه لا ينبغي الإنسان أن يسجد لله ودبره إلى بيت الله. نعم. هل له يسجد في أثناء الخطبة؟ كيف؟ له أن يسجد في أثناء الخطبة. نعم. لو بشر مثلا أين؟ تابع. يعني لو بشر الخطيب ويخطب بانتصار المسلمين وسجد في أثناء الخطبة فلا بأس. هذا الخامس. ها؟ هذا الخامس. سؤال خامس. وانت الوقت حديث الوقت 40 دقيقة؟ لا 30 دقيقة. حنا وياكم الشيخ فالعشر مد جزر. نعم. أقول حنا وياكم فالعشر مد جزر. لا لا ما في خلاص جزر. نعم. الذي اي نعم. اي صحيح. كنا حكم نفع المذهب. ايش؟ نعم. لا نريد المسائل للمرة. الصحيح أنه لا تكبير فيها عند القيام ولا سلام إلا إذا كان في الصلاة فيكبر إذا سجد وإذا رفع. حديث أبو بكر. نعم. حديث أبو بكر. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وإنما يشفع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، كالقراءة في غير محله كالقراءة بالركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له سجود، لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والثانية لا يسن لأن عمده غير مبطل فأشبه العمل اليسير. نعم. الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها. الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا فقال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها، وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصر في الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرة عدة مسائل. أولا، سجود السهو. فما هو السهو؟ السهو هو الذهول عن شيء معلوم، يعني يذهل الإنسان عن شيء يعلمه فيسجد، وهو سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة. فأما السهو عن الصلاة فنوعان: سهو بمعنى الترك، وهذا هو المذموم في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وسهو بمعنى النسيان، وهذا هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. هذا السهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة فهذا هو الباب الذي كتبه المؤلف في هذا الموضوع. المثل الثاني: أسباب سجود السهو ثلاث: زيادة ونقص وشك. ووجه انحصارها في ذلك هو التتبع والاستقراء، لأن العلماء تتبعوا النصوص الواردة في ذلك فوجدوها لا تخرج عن واحد من هذه الثلاث: إما زيادة وإما نقص وإما شك والتفصيل. المثل الثالثة: الزيادة تتنوع إلى نوعين، والمؤلف قال إلى ضربين والخلاف بسيط: زيادة قولية وزيادة فعلية. الزيادة القولية ثلاثة أقسام كما قسمها المؤلف رحمه الله، والأول أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه، مشروع في الصلاة لكن يأتي به بغير موضعه، وضرب له المؤلف أمثلة كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس. القراءة في الركوع والسجود على القول الراجح محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني نهيت أن أقرأ القرآن، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لأن القراءة محلها، لأن القراءة محلها القيام، كذلك أيضا الجلوس، التشهد في القيام، لأن محله الجلوس. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني الأخير ونحوه. وهذا لا يبطل الصلاة ولو تعمدها، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولو تعمدها، وذلك لأنها قول مشروع في الصلاة في الجملة لكن أتى به غير محله، وهذه مخالفة لا توجب إبطال الصلاة. اللهم إلا على قول من يقول إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام، فهذه يتوجه أن يقال بأن من تعمد ذلك بطل صلاته لأنه فعل شيئا محرما في الصلاة. لكن إذا فعله سهوا فهل يشرع له السجود أو لا؟ في ذلك رواية عن كما قال المؤلف، رواية أنه يسن السجود بعموم الأدلة الدالة على سجود السهو، لكل سهو سجدتان، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وما أشبه ذلك. والقول الثاني لا يسن سجود السهو، وذلك لأنه لا يبطل عمده الصلاة، فكان كالحركة اليسيرة في الصلاة. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن قياسه على الحركة اليسيرة في الصلاة غير صحيح، إذ أن هذا الذي زاده على أنه مشروع. فأما الحركة في الصلاة اليسيرة فإن فاعلها لم يفعلها على أنها مشروعة، فالصحيح أن هذا القسم يسن له سجود السهو ولكنه لا يجب. طيب، إذن الزيادة القولية في غير محلها لا تبطل الصلاة إذا تعمدها، ويسن السجود إذا فعلها سهوا. طيب، الثاني من زيادة الأقوال أن يسلم في الصلاة قبل تمامها، وهذا زيادة قول لا شك، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، لأن السلام من كلام الآدميين، فإنه قال السلام عليكم، ولأنه نوى قطعها قبل إتمامها فهو كما لو نوى الفطرة في الصيام يبطل يوم فتبطل الصلاة. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت الصلاة أيضا. لماذا؟ لتعذر بناء آخرها على أولها بفوات الموالاة. ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار طول الفصل، فيرجع فيه إلى العرف. فإذا قيل والله الآن صار الفصل قلنا بطلت الصلاة ولا بد من استئنافها. وإن كان قصيرا فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، ولكن ذكر المؤلف أنه يجب أن يجلس ثم يقوم. ووجه ذلك أن قيامه الأول ليس قيام عبادة، فالقام الأول القيام الأول على أن صلاته انتهت، فيجب أن يرجع ويجلس ثم يقوم حتى يكون نهوضه من الجلوس مشروعا. واضح جماعة ولا الله؟ طيب، التكبير لا يكبر، لأن التكبير الأول من السجود حصل، وليس هناك تكبير آخر في الانتقال من السجود إلى القيام. طيب، ما هو الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف عند العلماء بحديث باليدين، ونقرأه الآن. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، لأن العشي من الزوال إلى الغروب، إحدى صلاة العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. خشبة معروضة في المسجد في قبلته، قام ووضع يده عليها كأنه غضبان، هكذا قال، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هكذا يده اليمنى على ظهر الكف. نعم، والإنسان إذا كان مهموم ربما يكون هكذا جلوسه، وإنما كان مهموما أو كالغربان عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لم تتم، فكأن النفس متعلقة بإتمامها، وهذه من نعمة الله على الإنسان إذا كان من عادته أن يتمم عبادته ثم نقصت بغير شعور منه يجد نفسه منقبضة، هذه لا شك أنه من نعمة الله عليه، لأنه إذا وجد هذا الانقباض فسوف يفكر لأي شيء هذا الانقباض. يقول: وخرج السرعان أو السرعان من أبواب المساجد، يعني الذين يخرجون سريعا خرجوا يقولون قصرت الصلاة، ولم يفكروا أن الرسول قد ينسى، والوقت وقت تشريع، فيمكن أن الصلاة قصرت، خرجوا يقولون قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمان، في القوم يعني المصلين أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه به، ومع ذلك هذا أن يكلمان. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه المهابة، ثانيا أنه في هذه الحال حتى وإن كان الإنسان يستطيع أن يتكلم معه لكن إذا رآه على هذه الحال سوف يهابه أكثر، كونه قام اتكى شبك بين أصابعه ووضع خده على كفه على ظهر كفه شبك بين أصابعه وكأنه غضبان، لا شك أن الإنسان سوف يتهيب. الإنسان لو وجد شخصا مثله على هذا الحال لتهيب أن يكلمه أو استحي أن يكلمه، وإلا فلا شك أن أشد الناس إدلالا على الرسول عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر، لكنهما هابا أن يكلمان لسبب، السبب الأول ما ألقى الله على رسوله من المهابة، والسبب الثاني أن حاله الآن تستدعي المهابة. ولكن هناك يسر الله عز وجل من يكلمه، رجل في يديه طول، يعني يداه طويلتان، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه أحيانا يد اليدين، والإنسان إذا كان يمازحه الكبير أحيانا يكون هو منطلقا عليه، منطلقا معه ومشتريا عليه، ولكنه رضي الله عنه تكلم بأدب فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم يجزم بأنه نسي ولا بأنه قصر الصلاة، بل الأمر إما كذا وإما كذا، وبقي قسم ثالث في مقتضى القسم العقلية لكنه لا يمكن أن يقع، يعني أو سلمت قبل الثمان عمدا، هذا الاحتمال الثالث احتمال عقلي، لكنه باعتبار حال النبي عليه الصلاة والسلام ممتنع، أليس كذلك؟ ولهذا لم يذكر، لأن هذا شيء ممتنع، لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الصلاة قبل إتمامها عمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قولا، فنفى النسيان ونفى القصر، وأحد الأمرين ثابت لا محالة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الأمرين بناء على ظنه أنه أتم صلاته، وهذا مما يدلنا على أن الإنسان إذا أخبر بحسب ظنه فإنه يعتبر عند الله صادقا. ولهذا لا يحلف في اليمين، لو حلف على اليمين بناء على غلبة ظنه لم يكن حانثا حتى في المستقبل، ولم يكن آثما بالنسبة للماضي. فلو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم فإنه لا حنث عليه. طيب، لما قال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، وهي محذوفة في بعض الألفاظ، قال بلى قد نسيت، فجزم بأنه ناسي ولم يجزم بأنها أساس مقصورة، لأن النسيان أقرب إلى جهل الحكم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النسيان يقع منه، لكن كونه يجهل الحكم هذا بعيد أو مستحيل. فجزم بالقسم الثاني وهو أنه نسي. فتعارض عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن تعارض عنده أمران، ظنه وخبر لليدين، فهل يأخذ بظنه أو يأخذ بخبر لليدين؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن تنازع هذان عند النبي عليه الصلاة والسلام، ظنه وخبر لليدين، فلم يبق إلا أن يرجع إلى الطرف الثالث وهم الصحابة المشاركون له في العمل، فقال أكما يقول باليدين؟ قالوا نعم. وهذا الصراحة الحق، ما جامل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبدا ما نسيت ولا قلت الصراحة، قالوا نعم نسيت، لأن الله قال قد رباهم، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قالوا نعم، قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم. تقدم، هذا يدل على أن الإنسان إذا حصل مثل هذا وقام عن مكانه فإنه يرجع إلى مكانه الأول ويصلي ما ترك. وفي قوله صلى ما ترك ما يشير إلى ما قاله المؤلف من أنه يجلس ثم يقوم، وذلك لأنه ترك القيام من السجود إلى من الجلوس إلى القيام، يعني أن هذا النهوض من جملة ما تركه، فيقتضي أن يجلس ثم يقوم، ليكون النهوض بقصد العبادة بخلاف نهوضه الأول، فإنه نهر على أن الصلاة قد تمت، فسلم ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه فكبر. نعم، لما سلم وسجد سجدة السهو بعد السلام، وذلك لأن سببهما زيادة، ومتى كان سبب سجود السهو الزيادة فإن سجوده بعد السلام، والحكمة في ذلك ألا تجتمع زيادتان في الصلاة وهما السجود والسهو الذي أوجب السجود، فكان سجود السهو الزيادة بعد السلام، سواء كان زيادة قولية أو فعلية كما سيأتي. في هذا الحديث لم يذكر أنه سلم من سجود السهو، لكن يقول أبو هريرة في حديث آخر نبئت أن عمار بن حسين قال ثم سلم، وعلى هذا فاسد سجدين ويسلم كسلام الصلاة. في الجلوس هنا بعد الرفع من السجدة الثانية يكون متوركا أو مفترشا، الظاهر أن يكون حسب الصلاة، إن كان في صلاة في تشهدها الأخير تورك صار متوركا وإلا صار مفترشا. نعم. المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجلس ثم يقوم بالصلاة. والحديث ما فيه دليل للمؤلف. إنه قال فتقدم فصلى. فلم يقل فتقدم فجلس ثم قام بالصلاة. شو في هذا السؤال؟ أجبنا عنه لكن بعض الناس يكون حاضر جسمي غائب القلب. لا ما علم ظن نعم هذه أشكلت على بعض الناس الذين خرجوا هل رجعوا أو بقوا على ما هم عليه أو قيل لهم أعيد صلاتكم فأعادوا كل هذا مختلف يحتمل أنهم رجعوا لما سمعوا التكبير أو لما رأوا الجماعة تأخروا وأبطأوا رجعوا ويحتمل أنهم قيل لهم فيما بعد أتموا صلاتهم لأن الصلاة ما صح ما تمام ويحتمل أنهم بقوا على ما صلوا ولم يكمل الصلاة فهذه ثلاثة احتمالات أليس كذلك؟ إذا كان هكذا نرجع إلى الأصل وهو أن الذمة لا تبرأ إلا بصلاة تامة فيبقى هذا النص أو هذا الحديث مشكلا مشتبها والقاعدة الشرعية أنه عند الاشتباه نرجع إلى المحكم الذي ليس في الاشتباه فإذا وقع مثل هذا ثم خرج الصراع ثم تحاور الناس ما بينهم وعلموا أنهم نقصوا الصلاة وأتموا الصلاة نقول للإمام إذا إن عرفت أحدا منهم فبلغ حتى يصلي وإلا فإذا جاءت الصلاة الثانية فنبه الجماعة أقول لهم إن صلاتنا فائتة كانت ناقصة حتى يصلون من جديد. نعم من داود بعض العلماء ألف الكتابة في صلاة رمضان ذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أنسى ولكن أنسى لأكون أو لأشد وهذا الحديث صحيح أقصد هذا الحديث هذا إيه؟ قال الحديث عن سلام وهذا لا يصح بل قال الرسول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون والطبائع البشرية ليس فيها نقص بل إن الرسول ينسى أحيانا آية من القرآن مر برجل يقرأ في صلاة الليل وقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية نسيتها والله عز وجل يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فالصواب أن الطبائع البشرية تكون للرسول صلى الله عليه وسلم كما تكون لغيره. نعم إذا علم ينبه كانوا مثلا سمعوا في المسجد يقول للإمام إذا انتهى الدرس ترى القضية كذا وكذا فيراجع وإذا كان المؤلف موجودا حيا فإنه يناقش بهذا الشيء حتى يعد الأشكال أحسن من الردود إحنا ما نحب أن الناس يكون العلماء بعضهم يرد على بعض إلا عند الضرورة القصوى لأن استعمال هذه الطريقة توهن الطرفين توهن المردود عليه والرد وتوجب تحزب الناس هذا يتحزب بهذا وهذا يتحزب بهذا. فالواجب معالجة الأمور بالمحاورة والمناقشة، وإذا قدر أن هذا الذي ظننت أنه مخطئ بقي على ما هو عليه فبإمكانك أن تؤلف كتابا، ولا تقول مثلا في الرد على فلان تؤلف كتاب تبين إن هذا الأمر إن الصحيح كذا وكذا، أن تؤلف كتابا مبنيا على قول الصحيح. فإن سقط وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو إيش؟ أما حديث أبي هريرة ما احتاج إلى تخريج اللي قبله. أي نعم أيه؟ إذا نفي أحدكم فليس الزيتين. طيب خرجوا لنا المؤلم ما ذكر رواه الترمذي. رواه الترمذي بمعنى نعم في إيه عندنا فهذا وأن يكلمه إيه نعم خلي عندي سامع في الحديث اللي عن كمال الجزائري يجي يجي شوف يجي خلي يجي عن كمال الكمال ها كيف اي هذا موجود في الصحيح موجود في الصحيح. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم، والثانية لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخرقي. والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر والأولى أولى. ما هي الأولى؟ الكلام هنا بعد أن حين اعتبرها مثلا الرابع والخامس الرابع متى يتعذر بناء آخر الصلاة على أولها؟ نقول يتعذر إذا طال الفجر وسبق، الثاني إذا انتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض وضوءه فسدت صلاته حتى وإن لم يسلم وحينئذ لا يمكن بناء بعض على بعض. الثالثة إذا دخل في صلاة أخرى فإنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها لحيلولة الصلاة الأخرى، وهذه فيها قولان. فمن علم من يقول إن شرع في صلاة مفروضة كما لو جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم سهى هذا السهو في صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر فإنه لا بد من استئناف الصلاة، وإن شرع في نافلة قطع النافلة وأكمل الصلاة التي سلم قبل أكمامها. المثل الثالث إذا تكلم فإن الكلام ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون في غير شأن الصلاة مثل بعد أن سلم من ركعتين من الظهر أو العصر قال لابنه يا بني احجب السيارة، ثم بعد أن قال هكذا قال له ابنه يا أبتي ما أتممت الصلاة فما لا يسمع العبد؟ نعم، يعيد الصلاة من جديد، لأنه تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يسلم. قال له ابنه: يا أبتي، ما أتممت الصلاة، فماذا يصنع الأب؟ نعم، يعيد الصلاة من جديد، لأنه تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يسلم، لأنه تكلم حين تكلم بناء على أن صلاته تامة، فهو جاهل بعدم تمام صلاته. فالصواب أنه يبني ولا يستعمل. وإن تكلم بشأن الصلاة، إن تكلم بشأن الصلاة التي سهى فيها، ففيها ثلاث روايات. الأولى أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل، لأن هذا الكلام وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صلاته. والثاني: لا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. وانظر إلى التعليل: الإمام لا تبطل لأن له أسرة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمأموم تبطل يقول لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر، لأنهما كان مجيبين للرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. وهذا التعليل كما ترون عليه، لأنه حتى وإن كانت إجابته واجبة فإن إجابته من كلام الآدميين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النبي الآدميين، فهي وإن كانت إجابته واجبة فإنها مبطلة للصلاة. طيب، إذا من هذا التعليل يعتبر عليلا ولا بذي اليدين، لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه لو تكلم في أثناء الصلاة بدون سلام يسأل عن قصر الصلاة في زمن يمكن فيه قصر الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا؟ تبطل. لكن الآن سأل بناء على أن الصلاة منتهية إذا كانت مقصورة، أو غير منتهية إذا كان ذلك نسيانا. وذو اليدين ما جزم بأنها مقصورة، جعل الأمر مترددا بين القصر وبين النسيان. فالعلة مو أنه يمكن أن تقصر، العلة أنه تكلم ظانا أن الصلاة تامة. فكذلك هؤلاء القوم الذين يظنون أن الصلاة تامة، إذا تكلموا يتحاورون فإنها لا تبطل صلاتهم. فالصواب إذن أن صلاة الإمام والمأموم لا تبطل. الثالثة: أنها تبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم، وهذا أشد الأقوال. لماذا؟ لأنهم تكلموا بكلام الآدميين، وكلام الآدميين لا يصلح للصلاة. وجواب على هذا سهل: تكلموا جاهلين أو عالمين؟ جاهلين. وكلام الآدميين جهلا لا يؤثر في الصلاة، بدليل أن معاذ بن الحكم تكلم في صلب الصلاة وقال الذي حمد الله عند عطاسه، قال لهم يرحمك الله، وقال واتكلم المياه، ولم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية. نعم. النوع الثالث: أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم. لما رويناه ولما روى. فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه. لما رويناه. لا. لما روى زيد بن أرقم. ها؟ ما تبيش اللي عندك من مصر. وش بعد؟ وش؟ ولما روى زيد بن أرقم. لا. لا لا زايد اللي عندي لما روى زيد بن أرقم إيش بنا رويناه؟ فإن كان عمدا أفطر الصلاة إجماعا لما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان إحداهما يبطلها لما روينا ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه فقال ما شأنكم تنظروا فقال واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت فلما صل لكني سكت لكني سكت وين هذي بدل لكي أسكت لكن مياه لكني سكت نعم ها وما مياه لا مش مياه حطوا جاية ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت ثم صلى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناسي في معناه. وهذه الرواية هي الصحيحة أنه إذا تكلم في صلب الصلاة بالكلام الذي يبطلها تعمده فإنها لا تبطل إذا كان جاهلا أو ناسيا. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه الآية عامة. والدليل الثاني خاص وهي قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فإنه تكلم مرتين، مرة قال العاطس يرحمك الله، ومرة قال واتت لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كان الصلاة باطلة لأمره بالإعادة كما أمر الذي جاء فصلى ولم يطمئن بأن يعيد صلاته. نعم. ذكره أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأول رجح من سنه في الجزء الثالث. نعم. لكن الشيخ إذا دعوا العلماء قال المشروعية مشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو مراده من إذا أتى في غير محل. أما من رأى أن التشهد الأول محل للصلاة على النبي هذا يقوله على مشروع متعمدا. على القول بعدم أحيانا يكون الإنسان يتشهد ويبقى وقت الإمام لن ينهض يعني يطول الإمام. نعم. يستمر فيما نرى. وبعض العلماء قال لا يستمر وإنما يكرر التشهد الأول. والصواب أنه يستمر. هذا عام في كل ما في مثل هذا. كيف؟ هذا عام. كيف؟ مثل هذا. يعني في محدد وقت ضرب وقت ضرب وقت. يكرر الحمد. يقرأ من القرآن إذا صلى وراء مثل هذا الإمام الذي يقرأ قبل الركوع لكن لا يشعر بقنوته، والمأموم لا يرى القنوت، هذا يقرأ القرآن. كيف؟ لا يوجد شيء متعارف عليه في الحكم بين الصلوات المجمعين. بين الصلوات؟ بين أو بين أجزاء الصلاة. نعم. كيف نحدد الأمر غير المحدد؟ يعني إذا فطر الظاهر من أربع دقائق وشبهها ما يعتبر فطور. ما دخل منه. هذا حديث عمر الإنسان قصر جائز. وأيضا منزل رسول كما تعرف قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: وإن غلبه بكاء فنشج بمن فضم حروفا لم تفسد صلاته. نص عليه لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيده من وراء الصفوف. وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته لأنه لا يمكنه التحرز منه. وإن نام فتكلم احتمل وجهين أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم، والثاني فكلام الناس. أنه ككلام الناس. والثاني أنه ككلام الناس، وإن شمت عاطفا أفسد صلاته لحديث معاوية. وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطف. وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه الدارقطني. عندي تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. عندكم تبطل اجعلوها نصف. رواه الدارقطني. والكلام المبطل ما انتظم حرفين صاعدا لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأت بحرفين أو لم يأت بحرفين مختلفين. الثاني من هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل كما عرفتم أنه الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، يعني يتكلم بكلام الآدميين. وأما ما كان ذكرا أو مشروعا في الصلاة فليس من هذا الباب، سبق الكلام عليه. ففيه مسائل: المسألة الأولى إذا تكلم في صلب الصلاة بطل صلاته، ودليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. ولكن إذا تكلم ناس أو جاهلا فهل تبطل؟ في ذلك روايتان، والصواب أنها لا تبطل لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولحديث معاذ بن حكم وهو في نفس الموضوع. المثل الثانية: إذا غلبه البكاء فصار يبكي ويسمع له صوت، فهذا ليس من كلام الآدمي، فلا تبطل الصلاة. واستدل المؤلف رحمه الله بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيده وراء الصفوف. وقول إن غلبه يفهم منه أنه لا يتقصد ذلك، فإن تقصد ذلك فإن صلاته تبطل، مع أنه في الحقيقة ليس بكلام الآدميين. ففي إبطال الصلاة به نظر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولهذا لو تنحنح الإنسان لشخص وفهم مراده فإن صلاته لا تبطل، لأن النحنحة ليس الكلام. المسألة الثالثة، إذا قهقه يعني صوت بالضحك فإن صلاته تبطل، لأن قهقه تنافي الصلاة منافاة كاملة، حتى وإن قلنا إنها ليست بكلام فإنها تنافي الصلاة فتبطلها. المثل الخامسة الرابعة، ما هو الكلام المبطل؟ الكلام المبطل يقول المؤلف من ترم حرفين فصائل، سواء اعتاد أم لم يفد، وظاهر كلامه أن ما دون الحرفين ليس بكلام ولو أفاد. فلو مثلا قال المصلي لشخص يضرب عليه أو يقول سبحان الله، فلما انتبه الذي إلى جانبه قال عي عي، يعني أمرا من الوعي، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يسمى كلاما لأنه لم ينتظم من حرفين، بل هو حرف واحد وفيه فاعل مستتر. وكما تعلمون أن هذا فيه نظر، لأنه خطاب لآدم ومفيد. وكلام المؤلف أيضا يدل على أنه لو قال هل بطلت صلاته، لأنه كلام منتظم من حرفين. وينبغي أن يقال من ترم من حرفين أو أفاد ولو من حرف واحد، من أجل أن يدخل في ذلك إيش؟ عي في قي، كلها على حرف واحد وجمل مفيدة. المسألة الخامسة، التنحنح في الصلاة، يقول المؤلف إنه إن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول على أنه لم يأتي بحرفين، ولا أدري هل يتمكن الإنسان من نحنح بلا حرفين؟ جرج عقيل تجي يلا شر عبد لا واضح أقول واضح ما ما تأتي بأقل من حرفين نحن لكن أقل ألحن هي بساكنة، ما يمكن تنطق بالساكن إلا قبله همزة صوت مكسورة. لا أبدا لا تفحبوها حناجركم. فيقال كيف يحمل على شيء قد لا يمكن خسوره أو لا يمكن إلا بمشقة، لكن يحمل على أنه ليس بكلام أفضل. التنحنح يشبه الإشارة، والإشارة ليست بكلام، فيحمل على أن الإنسان إذا تنحنح لا يقال أنه تكلم أبدا، لكن يقال أنه نبه. وأما أن يقال أنه تكلم فلا. وحمله غيره غير المؤلف على أنه لحاجة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الكلام الصريح ولو لحاجة يبطل الصلاة. فالصواب أن يقال إن النحنحة ليست بكلام، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يستأنفها. نعم. شيخ قلنا أن المتكلم في صلاة نافية أنه لا تبطل صلاته. نعم. من قوله ربنا جل وعلا من كلام الله. نعم. وفي وتاريخ التكلم عند الذبح قلنا أن الذبيحة ميتة. نعم. وآية مشمولة على الذبح. نعم. لماذا لم نحمل هنا على الاذن وتبطل صلاه الثلاثه؟ من يجيب هذا السؤال؟ ما اسمع يا شيخ، ما انتبه له، ما انتبه. يقول قلتم ان الكلام اذا وقع من ناس فان صلاته لا تبطل، لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقلتم إن من ذبح ولم يسم نافيا لم تحل ذبيحته ولم تقولوا بعموم الآية وحملتموها على نفي المؤاخذة في الإثم. نعم صحيح، هكذا فرق العلماء، قالوا فرق بين فعل يبطل العبادة وبين فعل يبطل تركه العبادة، الثاني من ذلك فعل المأمور فلا بد منه، وإذا ترك الإنسان ناسيا سقط عنه الإثم وترتب حكم الفعل عليه بخلاف المحظور. نعم لا، إذا كان النوم خفيفا، أحيانا بعض الناس من يوم يغطه النوم، بعض الناس من يوم يغطه النوم وإذا هو ما شاء الله يتكلم، وبعض الناس الله لا يبدأنا ولا إياكم يتكلم بما فعل في ذلك اليوم، اللهم آمين. نعم ماذا تقولون؟ غلبت الأصل عليه. نعم، يعني مثلا رأى إنسان على السلم فسقط، بعض الناس يغلبه الضحك، فهل نقول إن هذا من باب الغلبة فلا تبطل الصلاة كما لو غلب على الكلام؟ يعني بعض الناس مثلا إذا أصابه شيء يقول من غير شعور، وهذا لو حصل له في الصلاة لا تبطل الصلاة. نعم ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، لأن الذي غلب مكره غير اختيار، لم يخسر المفسد، فالظاهر أنه إذا غلبه الظاهر إن شاء الله أنه لا تبطل الصلاة، لكن عاد يبقى الترك دائما، عاد يقول هذا امتدت الغلبة إلى آخر الصلاة. نعم أبقى للرابع أبقى. طيب الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع، أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفصل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا إنك صليت خمسة، فانفصل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. هذا الفصل ذكر في المؤلف زيادة الأفعال. زيادة الأفعال تنقسم كما قال رحمه الله إلى ثلاث، تتنوع إلى ثلاث أنواع. الأول أن تكون زيادة من جنس الصلاة كركوع وسجود وقيام وقعود، والمراد بذلك الزيادة التي تغير هيئة الصلاة. فأما ما لا تغير هيئة الصلاة كما لو زاد رفع اليدين عند السجود أو عند قيام السجود فإنه ليس له هذا الحكم الذي قال المؤلف. إذا زاد فلا يخلف، إما أن يذكر الزيادة في أثناء الركعة الزائدة، وإما أن يذكرها بعد السلام. فإن ذكرها في أثناء الركعة الزائدة وجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسجد على كلام المؤلف سجدتين ثم يسلم، والصحيح أنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا صحيح، لأن هذا السجود عن زيادة. وبهذا نعرف خطأ بعض الأئمة الذين إذا قاموا إلى زائدة لم يرجعوا بعد استتمامهم قائمين، ظنا منهم أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ عظيم، بل هذا يرجع حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر أن هذه الخامسة في الرباعية وجب عليه الرجوع. يقول رحمه الله المؤلف: إن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر بعده سجد ثم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام ثم سجد وسلم. ونحن نقول إذا علم بالزيادة في أثناء الصلاة أو بعد السلام فالسجود كله بعد السلام لأنه عن زيادة. نعم، ذا فيها حديث غير هذا أكثر من ذلك. أوله حديث عمر رحمه الله إليكم. نعم. أنه كان يسمع نشيده من وراء. إيه. لمن؟ حديث عمر أن نشيده يسمع من وراء صوته. أنس. أنا سبن بن عبد العزيز. طيب، ثاني حديث جابر: القهقرة تبطل الصلاة أو تنقل الصلاة. ها؟ إيه. ما مصنف؟ ما هو عندي؟ محقق. وقال البيهقي إنه موقوف. نعم. طيب ما يخالف، هذا آدم، آدم الخليجي. حديث النحنحة شخص لنا سماء بخير. ها؟ إنه نفخ في الصلاة وتنحنح. حديث واحد. هنا. وقد روى يعني بس أنه نفخ في الصلاة وتنحنح بها. ها؟ ما يخاف. طيب. شراحي. أصبر بارك الله فيك. حديث مسعود ما حاجة. نعم. رواه مسلم الرواية وأصوف صحيح. طيب خلاص. نعم شرافي. نعم. لا لا ما يصير. إيه ولو تعمل قصص ما يخلص. كيف؟ لكن مثل هذولا لماذا لا يجعلون طالب ومعلم أو طالب صغير وطالب كبير وطالب صغير؟ فرقوا يعني. إيه. على كل حال قالوا صلاتكم باطلة أعيدوها ولو في يوسف ولو في يوسف. نعم. زيادة السلام في أثناء الصلاة. أنت ثلاثة. نعم. اثنين. السجود بالزيادة يقرأ فيها التشهد. الصحيح أنه لا، أنه سجود ثم سلام بدون تشهد. السجود بعد السلام الصحيح ما تشهد. نعم. وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها ابن حامد. وإن كان الإمام على يقين من صلاة نفسه لأن من وإن كان الإمام على يقين من صلاة نفسه لا من صوابه. صحيح. قال المحقق في نسخة صار صلاة أي لا صار. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عندكم شيخ المحقق قصير يعني نص عليه. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. وإن استرق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده. وإن نفي التشهد الأول طيب. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل إذا سهى الإمام فزاد أو نقص وجب على المأموم تنبيهه، وهذا ظاهر لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وهل يجب على غير المأمومين تنبيهه مثل أن يصلي إلى جنبك رجل فيزيد يقوم إلى زائد وهو ليس إماما لك، فهل يلزمك أن تنبهه؟ نعم الظاهر يلزم أن تنبهه لأن هذا من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا سيكون كلام المؤلف بناء على الغالب هنا. والله أعلم. ما يقبل إن جاءكم فاسق بنبع فتبين حتى خبر دين ما يقبل. إيه ومن هو بوك؟ من قبل؟ لا قصده المؤلف رحمه الله إنه لو رد اثنان كفى. إيه نعم. فهذا عن كلمات فلما سأل قالوا نعم صار منصوبا ما جاءت الواو لأن عمر ما توصل بالتنوين. نعم خلاص ما عندك. طيب إيه طيب الآن كل اللي أنت ذكرنا كله يجب التغيير. نعم سجد تلاوة. ما مثل كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. شبك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: وإذا سبح بإثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه إفكارها ابن حامد، وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه. فالنساء الآن بسم الله الرحمن الرحيم يجب عليهم أن ينبهوه بأنه زاد، ويجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل فإنهم لا يتابعون، لأنه إذا تابعوه تابعوه على زيادة عمدا. ولكن هل يفارقونه أو يجلسون ينتظرونه؟ نقول الأولى أن يجلسوا لينتظرونه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي ركنا من الصلاة من إحدى ركعات فأتى بهذه الركعة جبرا لما ترك، كما يقع ذلك كثيرا. فإن بعض الأئمة إذا قيل له زدت في الصلاة قال أنا نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية مثلا أو ما أشبه ذلك، فلهذا نختار أن ينتظروا الاحتمال ما ذكرنا. أما لو كان هذا الاحتمال غير وارد، كما لو كان يصلي بهم صلاة الفجر وقد سمعوا قراءة الفاتحة وركعوا معه وسجدوا وقاموا وقعدوا ثم قام إلى الثالثة، فحينئذ ينبهون، فإن أصر وجب عليه متابعة مفارقته، لأنه في هذا الحال تكون صلاته باطلة إذ لا عذر له. نعم لا في هذا الحال لا ينتظرون، لأنه يقين أنه متعمد. ما في سؤال شيخنا؟ نعم نقرأ. نعم أي ما وصل معه. نعم نقرأ. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. وإن سبح به و كيف لا من صواب صحنا بالتفق الماضي واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وإن سبح به من يعرف يعني هذا لم يرجع إليه، إذا سبح به واحد لا أرجع إليه ما دام هو يعرف صواب نفسه. أما إذا سبح به واحد وبعد تسبيحه غلب على ظنه أنه مصيب، أي أن الذي سبح به مصيب، فحينئذ يرجع لأن البناء على غالب الظن جائز، ولأن هذا يقع كثيرا، أحيانا يمضي الإمام على أنه لم يكمل صلاته، فإذا سبح به أحد شك في أمره ورجح قول من سبح به. نعم. وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. كيف يكون هذا محجوب؟ كيف يسبح به من يعلم فسقه؟ يسبح به من يعلم فسقه ما تشتابا يا جماعة. نعم نعم يعلم ذلك بصوت. نعم يكون هذا الرجل الذي معهم في الجماعة يكون معروفا بالفسق ويعرف الإمام صوته، فيقول مؤلف رحمه الله إنه لم يرجع لأن خبره غير مقبول، والحكم والتعليل كلاهما غير صحيح. أما قوله لم يرجع فهذا على إطلاقه فيه نظر. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معك في الصلاة لا يمكن أن يسبح بشيء يعلم أنه خطأ، لأن خطأ الإمام سوف يعود على صلاته هو أيضا، فيبعد جدا أن يخبر بما يخالف الواقع ولو كان فاسق. عرفتم؟ فالفاسق إذا سبح بالإمام بعيد جدا أن يقصد بذلك تغيير الإمام، لأنه إذا غر الإمام فقد غر، أجيبوا يا جماعة، فغر نفسه، والرجل جاء يصلي يؤدي فريضة، كيف يقدم على شيء يغر نفسه إذا غرر بإمامه؟ وشيء أما التعليل فقوله إن خبر الفاسق غير مقبول يرده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه، الخبر الفاسق يتبين فيه الإنسان قد يكون صحيحا، وخبر العدل مقبول، فكون نرد خبر الفاسق كون نقول إن خبره غير مقبول هذا ليس بصحيح، بل خبر الفاسق مما يجب التبين فيه. وعلى هذا فإذا سبح به فاسق يبقى النظر هل الواحد يكفي أو لا بد من اثنين؟ إذا قلنا لا بد من اثنين فسبح به فاسقا فإنه يرجع إلى قولهما، لأنه يبعد جدا أن يقول في هذا المكان ما ليس بصحيح. وكم من إنسان فاسق في عمل من الأعمال ويكون في الصلاة من أحسن الناس، كم من إنسان يشرب الدخان مثلا والإصرار على شرب الدخان فسق، أو يحلق اللحية وحلق اللحية فسق، ومع ذلك تجده في الصلاة من أحسن الناس، حتى أن نعرف أناسا يشربون الدخان مصرين عليه يقومون الليل ولا تفوتهم الجماعة، بل لا يفوتهم المكان الأفضل في الصف. فهل مثل هذا هؤلاء نقول لا نقبل خبرهم في أمر يتعلق بالصلاة؟ هذا من أبعد ما فيه. نعم. وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده، وإن نسي التشهد الأول. طيب وإذا سقط قولهم ماذا يفعل؟ يرجع إلى ما عنده، إلى ما في نفسه، يعني يكون كأنه لم يسبح به أحد، وظاهر كلامهم وكلام غيره أنه لا يرجح أحد على أحد، والصحيح أنه يرجح، فإذا كان يعرف أصواتهم فإنه يرجح من يغلب على ظنه أنهم أقرب إلى الصواب. نعم. سورة هذه قال له من وراءه سبحان الله وهو جاهل، فلما هم بالقيام قال الآخرون سبحان الله، يعني لا تقوم، فالآن اختلفوا عليه، ولا نكون كالعامي الذي قال له أحدهم سبحان الله فقال، فقال الآخرون سبحان الله فقعد، فقال الآخرون سبحان الله فاضطجع. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة